ولا يأتي بثيابها سقا ورقا وخياطة نحو ذلك. أما الحديث الآخر ففيه اتخاذ الصور منهاة للأطفال عن الإنصراف إلى الإفطار في الصيام الواجب. فيمكن إذا تبين هذا الحاق كل صورة بمثل هذه الصور إذا ترتب من وراء ذلك ما كنا مصلحة راجحة ولم يقترن معها مفسدة ظاهرة.